قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزيء الغرناطي رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة يوسف عليه السلام، وبقي عندنا الشيء القليل من هذه السورة، نختم هذه السورة هذا اليوم بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقول لما فصلت العير، ما هي العير؟ هي قافلة الإبل، قافلة التي يركبها أصحابها، تكون مجموعة من الإبل وعليها ما عليها من الطعام تسمى عير. يقول ولما فصلت العير، يعني خرجت من مصر. أي عير؟ نقول عير التي فيها أخوة يوسف، لما ذهبوا وحصل ما حصل من أن أخاهم بنيامين قد أخذ في مصر لأنه اتهم بالسرقة فبقي في مصر، وأخوهم الأكبر يقول لا أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فأصبح الذي فقد يعقوب عليه السلام من أبنائه ثلاثة: يوسف فقده في أول الأمر، ثم أخوه بنيامين أيضا فقد لأنه اتهم بالسرقة، ثم الأخ الأكبر الذي قال لن أرجع إلى أبي ولن أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما انتهى الأمر إلى هذا الحد فرجعوا إلى أبيهم وأخبروا بالخبر، ثم قال لهم أبوهم ماذا؟ قال ارجعوا وتحسسوا من يوسف وأخيه، ولم يقطع الرجاء بأن يوسف لا بد أن يرجع، وأنه لا يقطع، يعني لم يقنط من رحمة الله أن يوسف سيرجع مهما كان. شوف يعني سنين طويلة ومع ذلك لم ييأس أن يوسف سيرجع. قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فرجعوا إلى يوسف. لما رجعوا إلى العزيز ويوسف عزيز مصر ولم يعرفوا أنه أخوهم، قالوا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أخبرهم وبين لهم، قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. فلما أخبرهم بأنه أخوهم بأن هذا يوسف، بعد ذلك أعطاهم القميص، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فأخذوا قميص يوسف وركبوا وجاءوا مقبلين. فلما خرجوا من مصر وأبوهم يعقوب في فلسطين في الشام بعيد، مسافة بعيدة، قال وهو يوحى إليه نبي، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شوف يقول ولما فصلت العير، يعني خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب، متوجهة إلى دار يعقوب، قال أبوهم يعقوب إني لأجد ريح يوسف. يقول كان يعقوب ببيت المقدس في فلسطين ووجد ريح القميص وبينه مسافة بعيدة، يقول لولا أن تفندون، يعني تفندونني، يعني لولا أنكم تلومونني أو تردون علي قولي، يعني ما تقبلون. وقيل لولا أن تفندون، يعني أن تحكموا علي بأن قد ذهب عقلي. كيف يا يعقوب وكيف يا أبانا تقول أجد ريح يوسف؟ وين يوسف؟ من سنين قد فقدناه، وأنا أخبرناك بأنه أكله الذئب، تقول أجد ريح يوسف؟ يعني حكموا، قالوا هذا يعني يمكن ذهب عقلك، قد ذهب عقلك. قال لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك لفي ضلالك القديم، يعني قد يعني تركت الصواب وأفرطت في حب يوسف حتى بدأت تخرف تذكر يوسف في كل وقت، فهذا كلام قديم من انتهى ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير، شوف جاء الآن وصلت العير بعد يعني مدة وصلت العير، فجاء البشير. ما هو البشير؟ الذي معه القميص. قال فلما أن جاء البشير، قيل أن الذي أتى بالقميص وأخذه هو الذي دخل على أبيه في أول الأمر بالقميص الذي قال فيه إنه أكله الذئب، فيقول هنا يقول لإخوته أعطوني القميص أنا لأني ذهبت بقميص الحزن وألقيته على أبي وقلت له إن يوسف أكله الذئب، وهذا القميص هذا هو أمامك وقد لطخوه بالدم، فيقول إني ذهبت إليه بقميص الحزن والترحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة، لأن هذا قميص البشارة. قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجه من؟ على وجه يعقوب، فارتد بصيرا، لأنه قد فقد بصره، ابيضت عيناه من الحزن فارتد بصيرا، رجع إليه بصره. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، لما أقول لكم أجد ريح يوسف وأقول لكم سيعود وتحسسوا من يوسف أنا أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا ماذا؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا استغفر لنا ذنوبنا، يعني نحن أخطأنا عليك وأخطأنا في حق يوسف وكذبنا عليك، استغفر لنا إنا كنا خاطئين. قال ماذا؟ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولاحظ أنه قال سوف أستغفر، ما قال سأستغفر الآن، لأن سوف تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. لماذا؟ قال لأنه أخر الاستغفار إلى وقت السحر، يقول استغفار وقت السحر أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى، فأنا سأستغفر لكم ربي لكن في وقت السحر. طيب قال فلما دخلوا على يوسف، يقول فلما دخلوا على يوسف من هم؟ أخوته، يعني الآن عرفوا أن يوسف في مصر وأنه أصبح عزيز مصر وأخبروا أباهم بذلك وقالوا إن عزيز مصر يوسف يقول ائتوني بأهلكم أجمعين والآن لابد أن نذهب، فخرجوا من فلسطين متوجهين، يعقوب وأبناؤه متوجهين إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف، شوف قال هنا، قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله. كيف يقول لهم ادخلوا مصر وهم قد أدخلوا عليه؟ نقول لا، أن ذكرك بعض المفسرين أن يوسف عليه السلام مع أنه أصبح عزيز مصر وله مكانته أنه خرج يستقبل أباه، خرج يستقبل أباه، فلما خرج واستقبلهم قبل أن يدخلوا مصر قال لهم ادخلوا مصر، قال ادخلوا بعد ذلك قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لماذا قال إن شاء الله؟ يقول هنا شوف قال آوى إليه أبويه، يقول هنا آوى يعني ضم، قال من هم أبواه؟ قال أراد بالأبوين أباه وأمه، وقيل بل أباه وخالته التي هي زوجة أبيه لأن أمه قد ماتت قديما، والصحيح الذي ذكر القرآن قال آوى إليه أبويه، شوف قال هنا قال آوى إليه أبويه ثم قال ورفع أبويه، والأصل إذا قيل أبويه هم أمه وأبوه، أما أن نقول خالة هذا يحتاج إلى دليل. قال شوف قال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لماذا قال إن شاء الله آمنين؟ قال المؤلف إن شاء الله هذا راجع لقوله آمنين، وأما دخول مصر سيدخلونها ما يحتاج يقول إن شاء الله، لكن قال تدخلونها وأنتم آمنون. قال لما دخلوا مصر ودخلوا قصر العزيز رفع أبويه على العرش على سرير الملك وخروا له سجدا، من هم؟ إخوة يوسف وأبواه كلهم. قال يا أبتي، خاطب أبوه لأنه يذكر بالرؤية، لأنه هو الذي أخبر أبوه أخبر أباه بالرؤية في أول الأمر لما قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، يعني إخوته، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر أمه وأبوه. فقال لا تقصصي رؤياك على إخوتك، وهو لم يقصها على إخوته. الآن ذكر أباه، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لكن هنا كيف خر له سجدا؟ هل يجوز أن يخر أن يسجد إنسان لإنسان؟ نقول هذا كان في شريعتهم جائز، وكان السجود أو الركوع سجود تحية، مثل ما فعلت الملائكة مع آدم، سجود تحية وليس سجود عبادة. سجود العبادة لا يكون إلا لله، أما سجود التحية فكان في قبل الإسلام جائز، فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع والسجود لغير الله ولو تحية، حتى التحية. ولذلك تلاحظ بعض الناس إذا استقبل بعضهم إذا استقبل بعض الوفود وبعض الكبار ينحني، هذا الانحناء لا يجوز، حرام. وتجد بعضهم أحيانا يسلم على بعض ينحني بالسلام، إذا جاء يسلم تجده ينحني بظهره حتى يسلم، هذا كله لا يجوز. تسلم وأنت مستقيم لا تنحني. الانحناء والركوع والسجود لا يكون إلا لله، لا يكون لأحد من البشر. طيب، يقول المؤلف هنا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يقول عندما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، قال وكان بين رؤيا وبين تحقق هذه الرؤيا 80 عاما، وقيل 40، تحديد العام ب80 أو 40 أو أكثر أو أقل الله أعلم بذلك، لا نستطيع إلا إذا دل الدليل عليه، لأن هذه أمور غيبية ما تستطيع أن تحكم عليها بسنين إلا بدليل. طيب، يقول وقد أحسن بي، يقول يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يقول إن الله أحسن بي ومن علي حيث أخرجني من السجن. يقول لم يذكر حيث أخرجني من الجب الذي ألقوه فيه، لا، يقول ما ذكرها. قال لماذا؟ قال لسببين. السبب الأول أن في ذكر الجب خزي وتقريع لإخوته، ولا يريده أن في هذا الموقف الفرح أن يذكرهم ببعض الأمور التي تحزن، هذا أمر. الأمر الثاني يقول لأنه خرج من الجب وبيع أصبح رقيقا، وهذا ليس لا ينبغي أن يذكره، وإنما لما خرج من السجن أصبح ملكا، رفع الله مقامه، فهذا هو الذي أراد أن يذكر هذه النعمة. قال وجاء بكم من البدو، يعني البادية، لأنهم كانوا في فلسطين أو في بيت المقدس في على بدايات، يعني على حياة بدائية، ليس كمصر، مصر كانت حاضرة. فقال جاء بكم من هذه القرية الصغيرة، يعني ليس فيها تطور والذي حصل في مصر، وليس معناها البدو أنهم أهل بادية، لا، لأن يعقوب نبي، والأنبياء لا يبعثون إلا من الحاضرة، لا يبعثون من البادية. قال وجاء بكم من البدو، قال من بعد أن نزغ الشيطان، أي أفسد بيني وبين أخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. ما معنى لطيف؟ لطيف لما يشاء. قال المؤلف هنا لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. اللطيف اسم من أسماء الله العجيبة الغريبة، واسم اللطيف جاء في القرآن في 7 مواضع ولم يقترن إلا بالخبير، اللطيف الخبير، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كل الآيات التي يرد فيها اللطيف لا بد أن يكون مع الخبير أو ينفرد وحده، مثل إن ربي لطيف لما يشاء هنا، أو قول تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. واسم اللطيف هو الذي لطف علمه حيث وصل علمه إلى أدق الأشياء، هذا معنى. والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل ليأخذ بعبده في المضايق وفي الكربات، والذي يوصل الرزق لعبده من حيث لا يشعر، فيوسف أخذ الله به في المضايق والشدائد التي مرت به والمحن، وكافأه على ذلك حيث رزقه هذا الذي أعطاه من الملك والنبوة وتأويل الرؤيا بحيث لا يشعر. فهذا معنى لطيف. وأنت تقرأ هذه الكلمة إن ربي لطيف في آخر السورة، وأنت تقرأ السورة والتحولات التي مرت بيوسف والأشياء التي مرت من المضايق والشدة والكرب، كيف يلقيه أخوته في الجب ويعيش وحده في الجب خائف، ثم تأتي قافلة وتأخذه، ثم يباع، ثم يباع في مصر، والله سبحانه وتعالى قد تولى أمره، فالله لطيف به حتى حصل ما حصل من امرأة العزيز، ثم أدخل السجن ثم خرج ورفع الله شأنها فأصبح عزيزا وأصبح ملك مصر. كل هذه الأمور التي مرت بها يقول فيها يوسف إن ربي لطيف، إن ربي لطيف لما يشاء. يقول إنه هو العليم سبحانه وتعالى الحكيم، العليم الذي أحاط بكل شيء علما، والحكيم الذي وضع الأمور مواضعها. قال ثم دعا بهذا الدعاء، دعا يوسف بهذا الدعاء، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، يقول منيت علي بالملك وأعطيتني أيضا حسن التأويل للأحاديث. ثم قال فاطر السماوات، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب كيف يقول توفني مسلما؟ يقول هنا يقول أنه لما يعني أنعم الله عليه بهذه النعم اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين، فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقيل إن هذا ليس دعاء، يعني ليس دعاء على نفسه أنه يموت، وإنما دعاء بالموت أن يموت على الإسلام، مثل ما تقول أنت اللهم توفني على الإسلام، ومثل ما تقول اللهم أني أسألك حسن الخاتمة، هذا ليس دعاء على نفسك بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنى الموت الإنسان لضر نزل به، لو أصابك ما أصابك لا تتمنى الموت، والواجب عليك أن تقول اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال الله ذلك من أنباء الغيب، أي ذلك الذي ذكرناها في قصة يوسف من أول إلى آخرها هي من أخبار الغيب، أخبار الغيب الدالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لم يأتي مثله. ولذلك قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت لديهم ولكن الله يعني لكن الله أوحى إليك. قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول إذا نظرت إلى الناس أكثرهم على كفر، ما تجد المؤمنين إلا قلة، أكثر الناس على أكثرهم كفار وأكثرهم خارجين عن طاعة الله، يعني إلا من الله عليه، قل لو حرصت بمؤمنين لا تجدوا إلا قلة. ثم بين الله عز وجل لنبي محمد قال وما تسألهم عليه من أجر، يعني أنت الآن تدعوهم تدعو قومك ما تطلب منهم الأجر، الأجر عند الله عز وجل ما تسألهم عليهم أجر. قال سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يقول آيات الله في السماوات والأرض عظيمة وكثيرة، ولكن مع الأسف لأن كلمة شف وكلمة وكأي هذه تفيد التكثير، يعني كثير جدا من آيات الله في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعرضون عنها يعني يرون الآيات في السماوات وفي الأرض ولكن لا يتفكرون، لماذا؟ لأنهم حرموا أنفسهم ولم يقبلوا على طاعة الله والتفكر في آياته. والواجب على المسلم أنه إذا رأى آيات الله في الكون ورأى آيات الله في السماوات والأرض يجب عليه أن يقف عندها ويتأمل ويتفكر فيها. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول الشيخ يقول المؤلف هنا نزلت هذه الآية في الكفار الذين يقرون بالله ويعبدون معه الأصنام، يقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول يقرون بالله ولكن يشركون معه، وقيل في أهل الكتاب لأنهم يشركون بالله يقولون عزير بن الله أو المسيح ونحوه. طيب يقول أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ يقول هل هؤلاء أمنوا على أنفسهم أن لا يصيبهم العذاب؟ تأتيهم غاشية يعني الغاشية من العذاب ما يغشاهم من شدة العذاب، أو تأتيهم الساعة بغتة يصيبهم الموت أو تقوم الساعة؟ ثم قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل يا محمد الذي جئتكم به في دعوتي لكم هذه سبيلي، هذا منهجي وهذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة على بينة أنا ومن اتبعني. يقول أنا على هذه الطريقة وكل من اتبعني من أئمة الإسلام فهم على هذه الطريقة يدعون إلى ربهم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه لله عز وجل، قال وما أنا من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، الأصل في الرسالة أن تكون في الرجال لا في النساء، قال إلا رجالا يوحى إليهم، إلا رجالا يوحى إليهم، أو على قراءة إلا رجالا نوحي إليهم. عندك يا شيخ؟ نعم تفضل. نوحي إليهم حفص، ويوحى إليهم نافع وابن كثير وابو عامر وابن عامر وشعبة والكسائي. طيب ويوحى إليهم بضم حمزة، يعني الآن عندنا قراءة حفص عن عاصم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وبقية القراء إلا رجالا يوحى إليهم ما عدا حمزة كذا. نعم حمزة فقط إليهم بضم إليهم، ولا هو معهم؟ نعم. طيب قال من أهل القرى، شف من أهل القرى لم يقل من البادية، هذا تنبيه على ما مر قبل حتى لا يفهم أن لما قال جاء بكم من البدو أنه من أهل البادية، لا، قال من أهل القرى، لأن الأنبياء لا بد أن يكونوا رجالا ولا بد أن يكونوا من أهل القرى من الحاضرة لا من البادية. قال أفلم يسيروا في الأرض، يعني كيف يعني غفلوا ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يقول انظروا إلى كيف كانت عاقبة المكذبين السابقين كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، الذين اتقوا الله عز وجل ولزموا تقواه وخافوا وعيده دار الآخرة خير لهم. أفلا تعقلون؟ قال هنا قال حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. طيب يقول حتى إذا استيأس الرسل، يقول متصف المعنى بقوله ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلى قول عاقبة الذين من قبلهم، يقال واستيأس الرسل، ما معنى يأس الرسل؟ قال أن يقول من إيمان قومهم، حتى إذا استيأس الرسل أن قومهم يؤمنون، خلاص عرفوا أن قومهم لن يؤمنوا، أو استيأسوا من النصر، قالوا لن يأتي النصر، ولكن الأول هو الأولى، أن يقول حتى إذا استيأس الرسل من أن قومهم سيؤمنون، قال أن استيأسوا أنهم لن يؤمنوا، وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، تشديد والتخفيف، قال كذبوا وكذبوا، ما هي القراءات يا شيخ؟ كذبوا عاصم حمزة الكسائي، حمزة الكسائي كذبوا أيضا، نعم، وكذبوا ابن عامر بالتشديد، لا البقية، البقية بالتشديد، وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه قراءة عاصم، نعم، ومعه حمزة الكسائي، وأما البقية يقرؤون كذبوا. طيب يقول التشديد، فالضمير في التشديد الضمير في ظنوا وفي كذبوا للرسل، يقول إذا قرأناها بالتشديد ما معنى؟ يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا، أي كذبهم قومهم، على قراءة التشديد، والظن هنا يقول يعني على بابه، يعني الشك، أو بمعنى اليقين، أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم بالوحي ونحوه فيأسوا من إيمانهم. طيب هذه قراءة التشديد. طيب قراءة التخفيف يقول وظنوا أنهم قد كذبوا. يقول التخفيف فالضمير للأقوام أو للقوم المرسل إليهم. يقول حتى إذا استيأس الرسل, استيأسوا من أي شيء؟ من قومهم. وظن قومهم أنهم قد كذبوا, أنهم ظن القوم أنهم قد كذبوا, ظنوا أن الرسل قد كذبوهم, يعني قد كذبوا. يقول أنتم الرسل كذبتونا, وين الوعيد الذي تقول ما جاءنا عذاب ولا نأوح فيما ادعوا من الرسالة أو من النصر؟ أين النصر الذي تقول سينصرنا الله وأنتم تقولون سيصيبنا العذاب؟ ظنوا أنهم قد كذبوا, فإذا وصلوا إلى هذه المرحلة جاءهم نصرنا, جاء النصر من عند الله, فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم, أي في قصص الأنبياء السابقين وقصص يوسف خاصة وإخوته, قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول هذه القصة ما جاءت هكذا تسلية أو يعني تناقلها الناس هكذا, لا, جاءت للعبرة والعظة. قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, ما كان حديثا يفترى. يقول ليس حديثا مفترى, بل هو حق من عند الله, تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وهذا تصديق الكلام من الله وبوحي من الله وتفصيل كل شيء, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب, هذا ما جاء يعني في خاتمة هذه السورة في بيان ما فيها من المعاني ومما ذكره المؤلف ابن جرير رحمه الله تعالى. وإن شاء الله في لقائنا القادم ننتقل للسورة التي تليها, والله أعلم, وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.